ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا ربنا الإخلاص في القول وفي العمل لي ولهم يا ربنا، اجعلنا مخلصين يا ربنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا يا ربنا أعمالنا وأقوالنا وهذه الرقية يا مولانا، واجعل فيها نفعا واجعل فيها رفعة يا ربنا، واجعل فيها خيرا عظيما وبرا وإحسانا، واجعل فيها شفاء وعافية، واجعل فيها حصنا حصينا لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا، نفسي وعقلي وعضوي. اللهم شفاء من السرطان يا رحمن، الآن تشفي أمتك يا مولانا من عقد سرطانية بسبب الأسحار والأحساد والعيون، عفوا وعافية لها ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. ولكن الله سلم سلمها وسلمهم أجمعين من أعراض وآثار الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس والأنفس يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وانصرنا في من نصرت، ونجنا في من نجيت، وعافنا في من عافيت، وآتنا في من آتيت، وارفعنا في من رفعت فأنت الرافع، وقدمنا في من قدمت فأنت المقدم يا ربنا. الآن تأذن بشفاء وعافية، الآن تأذن بخلاص ونجاة، من سحر ماكول ومشروب ومدفون ومن حسد شديد وعيون. الآن تأذن يا ربنا، الآن تبشرنا يا مولانا بنجاة، بنجاة من كل مرض وعلة، من كل ألم ومحنة يا ربنا، ومن كل ضر وبلاء وشدة. الآن يا ربنا نجاة له ولها يا ربنا، للوالد والولد وولد الولد. الآن نجاة للزوج والزوجة، الآن نجاة للأخ والأخت يا ربنا، للراقي والمرقي النجاة. نسألك الآن نجاة يا ربنا، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، يا منجي الهلكى يا ربنا، يا منجي الهلكى. اجعلها ساعة نجاة، اجعلها ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقاد، تشبثت بالرأس وبالجسد وتكونت سرطانا، وتكونت آلاما وأسقاما مزمنة، وتكونت آلاما وأسقاما وأمراضا عجز الطب الحديث فيها. الآن يا ربنا ساعة نجاة، نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، لا تخف نجوت، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجي عبدك وأمتك يا مولانا. اجعلها ساعة نجاة، اجعلها ساعة نجاة يا ربنا يا رحمن يا رحيم، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فافتح بيني وبينهم فتحا، ونجني ومن معي من المؤمنين، ونجني ومن معي من المؤمنين. نجوت من القوم الظالمين، لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف نجوت، لا تخف نجوت، نجوت، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب نجني وأهلي مما يعملون، نجنا أجمعين يا ربنا، نجهم وأهلهم مما يحمل الظالمون يا ربنا، نجهم مما يحمل السحرة وجنودهم والحسدة وأعوانهم يا ربنا، والعائنون وشياطينهم والأنفس الخبيثة نجهم يا ربنا لا تخف نجوت لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نجهم أجمعين اجعلنا ساعة نجاة يا ربنا من كل بلية وخزية يا ربنا ومن محنة يا ربنا ومن عمل عامل يا ربنا ومن كيد كائد يا ربنا ومن حسد حاسدة وحاسد يا ربنا ومن ظلم ظالم يا ربنا ومن عين عائن نجوت لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين لا تخف لا تخف نجوت لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين ثم ننجي رسلنا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا لا تخف نجوت لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجنا بما نجيت به عبادك المؤمنين الصالحين ونجنا كيف نجيت عبادك الصالحين المؤمنين يا ربنا نجنا يا ربنا برحمتك نجنا يا ربنا برحمتك نجنا يا مولانا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا نجه ونجها يا ربنا من أغلال الأسحار والأحساد والعيون ومن سلاسلها يا ربنا من أغلالها وسلاسلها ومن ضرها وشرها يا ربنا لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين فنفعها إيمانها انفعهم بالإيمان بالصدقة يا مولانا بالزكاة والصدقة وبرعاية الأيتام والأرامل انفعهم يا ربنا بالأخلاق الحسنة انفعهم بكثرة السجود والركوع لك انفعهم يا ربنا بسورة الفاتحة والبقرة انفعهم بقيام الليل يا ربنا ونجهم بما نجيت به عبادك الصالحين لا تخف نجوت من القوم الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اجعلنا مؤمنين متقين مصلحين يا ربنا ونجنا برحمتك يا ربنا ويا مولانا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لا تخف نجوت من القوم الظالمين ثم ننجي الذين اتقوا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدعونه تضرعا وخفية قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية قل الله ينجيكم منها قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها ومن كل كرب لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار لا تخف نجوت من القوم الظالمين اللهم نجينا ونجهم يا ربنا أجمعين، نجهم يا ربنا ونجنا أجمعين يا ربنا من الظالمين، من الكافرين، من الساحرين، من الساخرين، يا ربنا يا ربنا نجهم، نجنا أجمعين يا ربنا من الساحرين، من الحاسدين، من الحاقدين، من الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم نجهم أجمعين يا ربنا، اللهم نجهم أجمعين يا ربنا، نجهم ممن غلبهم وقهرهم وممن سبب الأمراض والأدواء والأسقام فيهم، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية أصلها حسد شديد، أصلها عيون ناغلة، أصلها أسحار قاتلة ومهلكة. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا، يا ربنا يا ربنا واكشف كربنا، نجوت من القوم الظالمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجوت يا ربنا ساعة نجاة من مس خبيث، من مس خبيث عاشق، من عاشق في الجسد حاسد، من عاشق في الجسد، من عاشق في الجسد، من عاشق في الجسد، يا ربنا نجاه الآن يا ربنا من أعدائك، يا ربنا من أعدائك وأعدائنا يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة يا ربنا للقلب، يا ربنا وللصدر، يا ربنا وللبطن، يا ربنا وللفرج، يا ربنا ولرحمها، اجعلها ساعة نجاة يا ربنا للرأس، للعقل والإدراك والذهن والدماغ والفكر، يا ربنا والمخ والمخيخ، يا ربنا يا ربنا ولمراكز الإحساس والعصب، اجعلها ساعة نجاة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا، اجعلها ساعة نجاة نجوت، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، اجعلها ساعة نجاة يا ربنا من صداع ودوخة وصرع، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة يا ربنا من سحر مأكول ومشروب، تجمد وتكون وتكور وتصلب وتحجر، مربوطا ومعقودا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة من المرابط والعقد يا ربنا، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر والخوف والهم والغم والكرب، والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة يا ربنا من سحر في الجسد مشموم، من الأقارب والجيران والعمال والخادمات والأرحام، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة يا ربنا يا منجي الهلكة، اجعلها ساعة نجاة يا ربنا من حسد، من حسد شديد وحقد، من حسد شديد وحقد، وحقد دفين، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة من عقد قاتلة مهلكة، من عقد على العذاب والنكال، على السرطان، على السرطان تتجدد وتتنقل في الجسد، على عذاب مهين، على عذاب مقيم، يا ربنا اجعلها ساعة نجاة، نجوت من القوم الظالمين، نجي عبدك وأمتك يا ربنا من شر مستطير ومن ضر عظيم، مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، افتح أبواب السماء لدعواتنا يا ربنا، ولنصرتك لنا يا ربنا، لجندك يا ربنا يتنزلون علينا يا ربنا، ملائكة من ملائكة السماء بها تنصرنا يا ربنا، بها تنصرنا وتجبرنا وتؤتينا وتعطينا يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك أن تعيدنا يا ربنا ويا مولانا. اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم تولى أمورنا، اللهم اصرف كروبنا يا ربنا. لا تخف نجوت، نجوت من القوم الظالمين. اجعلها ساعة نجاة للرأس يا ربنا، للسمع والبصر والنطق، لوجه جميل، لخلقة حسنة، ولخلق عال عظيم. اجعلها يا ربنا ساعة نجاة للجسد، للروح والجسد، للروح والجسد، للروح والجسد، كل الروح الطيبة الزكية الغالية، الزكية الغالية، التقية النقية الصفية الجميلة. اجعلها ساعة نجاة يا ربنا للحاضر والغائب، والذكر والأنثى يا ربنا، يا منجي الهلكاء يا ربنا. يا ربنا نجوت من القوم الظالمين، لا تخف، لا تخف نجوت، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اجعلها ساعة نجاة يا ربنا، للرأس للرأس، للشعر للشعر، للجمال للجمال، والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اجعلها يا ربنا ساعة نجاة للدم والعظم والمفصل يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة للدم، للدم، للدم يا ربنا، واللحم والعصب والشحم والعظام والمفاصل والغضاريف. اجعلها يا ربنا ساعة نجاة للفقرات، للفقرات، للفقرات، للفقرات يا ربنا، وللغدد، وللغدد، وللغدد. اجعلها يا ربنا ساعة نجاة يا ربنا، يا منجي الهلكة. اجعلها ساعة نجاة للقلب والصدر، للقلب، للقلب والصدر، للرئتين وللضلوع يا ربنا. اجعلها ساعة نجاة يا ربنا للصدر، للصدر، للصدر، للضلوع، للضلوع يا ربنا، للرئتين، للشعب الهوائية يا ربنا. اجعلها ساعة نجاة للبلعوم، للبلعوم يا ربنا، يا ربنا، لمجرى الهواء، لمجرى الطعام. اجعلها ساعة نجاة يا ربنا للوجه الجميل، للأنف، للأنف، للجوب الأنفية، للجوب الأنفية يا ربنا، يا ربنا، وللسمع والبصر، ولعصب السمع، ولعصب البصر يا ربنا. اجعلها ساعة نجاة يا ربنا للسان، للسان يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وللثة والأسنان. اجعلها ساعة نجاة يا ربنا للفك يا ربنا، للفك العلوي والسفلي، وللحنك يا ربنا. اجعلها ساعة نجاة، ساعة نجاة، ساعة نجاة للوجه، للوجه، للرأس، للرأس، ولسائر الجسد. لا تخف نجوت، نجوت، نجوت من القوم الظالمين. نجي يا ربنا الروح والجسد يا ربنا، نجي الجمال والبهاء والأخلاق. لا تخف نجوت، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، أحسن. اللهم نجي يا ربنا اجعلها ساعة نجاة الآن يا ربنا من عين عين عين عين نفذت نفذت الجسد. يا ربنا اجعلها ساعة نجاة من عين نفذت الجسد من عين عين عين عين عين من عيون عيون عيون عيون منها الحاسدة منها القاتلة يا ربنا ومنها المهلكة ومنها المنتقمة ومنها المعجبة ومنها المشتهية ومنها المتمنية ومنها المتهنية. الله أكبر. نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت نجوت من القوم الظالمين. لا تخف لا تخف لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين. لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين. اجعلها يا ربنا ساعة نجاة لعبدك وأمتك يا ربنا الحاضر والغائب يا ربنا الذكر والأنثى يا مولانا الوالد والولد يا ربنا وللزوج والزوجة. يا ربنا اجعلها ساعة نجاة من كل الأمراض والأدواء والأسقام ومن كل الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والأنفس الخبيثة والأنفس الظالمة والأنفس الظالمة والأنفس الخبيثة والأنفس المتشبثة والأنفس المتشبثة بالجسد الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين. نجيه ونجيها يا ربنا من عقد السرطانية يا ربنا من عقد على الخوف على الخوف يا ربنا وعلى الهلع يا ربنا وعلى الجزع وعلى وسوسة وهلوسة يا ربنا وعلى الصداع والدوخة والصرع وعلى الآلام المزمنة يا ربنا وعلى ضر عظيم وشر مستطير. نجوت نجوت نجوت يا ربنا من سحر وحسد من سحر وحسد وعين ونظرة ومس وعقد. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت من الخمول والكسل يا ربنا ومن الأرق والقلق. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجيه ونجيها يا ربنا. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت لا تخف لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت يا ربنا نجعت من هذه الساعة يا ربنا له ولها يا ربنا للراقي والمرقي الحاضر والغائب لنا أجمعين يا ربنا من كل بلاء من كل بلاء ومن الأعداء ومن الأعداء يا ربنا من كل شر ومن كل شرير وشر ومن كل شر وشرير يا ربنا من المكر ومن ماكر ومكر يا ربنا يا ربنا من كائد وكيد يا ربنا يا ربنا ومن غلبة علينا وقهر ومن غلبة علينا وقهر يا ربنا يا ربنا. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين. نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين. نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت يا ربنا، نجيه ونجيها، نجيه ونجيها يا ربنا، نجيه ونجيها يا ربنا من عيونه، من عيونه يا ربنا وأسحاره وأحساده يا ربنا، يا ربنا صامتة خفية مخفية، صامتة خفية مخفية، قوية عظيمة شديدة يا ربنا، يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجه ونجها يا ربنا من القوم الظالمين، من القوم الظالمين، من القوم الظالمين، من الإنس والجن أجمعين، من الإنس والجن أجمعين يا ربنا، ومن جنودهم يا ربنا، ومن البغاة والمعتدين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، نجاه نجاه يا ربنا، نجاه ساعة نجاة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، نجاه يا ربنا من سحر على الربط، على الربط والتعطيل، على الربط والتعطيل يا ربنا، والتفريق يا ربنا، والعذاب والعذاب والهلاك يا ربنا، والدمار يا ربنا، والفشل يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ساعة نجاه اجعلها ساعة نجاة يا ربنا، فأنت المنجي سبحانك يا ربنا، يا ربنا اجعلها ساعة نجاة لعبدك وأمتك يا ربنا، لعبدك وأمتك يا ربنا، نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجاة يا ربنا الآن، الآن من حسد، من حسد شديد ضيق الصدر وكبل وكبل الجسد وربط اليدين والرجلين وربط الرأس وربط الرأس، اللهم يا ربنا نجاة من حسد كاد أن يهلك الجسد، ومن عيون، عيون قاتلة، ومن عيون نافلة نافلة سامة سامة مهلكة مدمرة يا ربنا، ساعة نجاة لعبدك وأمتك يا ربنا، لعبدك وأمتك يا ربنا، ساعة نجاة لعبدك وأمتك يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، ساعة نجاة له ولها يا ربنا، له ولها يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة لنا أجمعين يا مولانا، نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة لعبدك وأمتك يا ربنا، الله أكبر، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة من ظلم الظالمين، ومن بطش الباطشين، ومن بطش الباطشين يا ربنا، يا ربنا اللهم اجعلها ساعة نجاة يا ربنا، للأخلاق الحسنة وللحكمة وللحكمة وللحنكة وللحنكة وللجمال وللجمال وللبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا، اجعلها ساعة نجاة للنعمة للنعمة، للحكمة للحكمة يا ربنا، يا ربنا اجعلها ساعة نجاة، اجعلها ساعة نجاة يا ربنا، من نفس خبيثة ومن مس ظالم، ومن مس ظالم يهودي ونصراني ومجوسي، ومن نفس خبيثة يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة ومسلمة ظالمة يا ربنا، يا ربنا الله أكبر، نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجي يا ربنا البطن، نجي يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال يا ربنا والمرارة والقولون، نجي يا ربنا البطن، نجي المعدة يا ربنا، نجي المعدة يا ربنا، نجي البطن يا ربنا، نجي البطن يا ربنا، نجي يا ربنا الكليتين، الكليتين، الكليتين والحالبين والمثانة، والحالبين والمثانة، نجي يا ربنا الحالبين، الحالبين والمثانة، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا رحمها، رحمها، نجي يا ربنا الفروج، نجي يا ربنا الفروج، نجي يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا من السلاسل ومن السبح ومن الشعر يا ربنا، ومن الورق يا ربنا، من المسامير والإبر، ومن كل سحر عظيم وقديم وقوي وشديد ويتجدد ويتنقل يا ربنا، يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا من أسحار خفية مخفية عليها العهود والمواثيق وأن لا تظهر وأن لا تبطل، نجوت نجوت من القوم الظالمين، لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، نجي عبدك وأمتك يا ربنا، يا منجي الهلكة، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكة، الآن يا ربنا تنجي عبدك وأمتك، نجينا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، نجنا أجمعين يا ربنا من القوم الفاجرين، يا ربنا ومن الساحرين والساخرين، يا ربنا يا ربنا ومن المنتقمين، يا ربنا يا ربنا من المنتقمين، ونجني ونجني ونجنا ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا ربنا برحمتك، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله يا ربنا برحمتك نستغيث، يا ربنا برحمتك نستغيث، فاللهم نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، فاللهم نجنا من القوم الفاجرين، فاللهم نجنا من القوم الساحرين، فاللهم نجنا من القوم الظالمين، فاللهم نجنا من القوم الحاسدين، فاللهم نجنا يا ربنا من الحاسدين ومن الحاقدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا تخف لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، اللهم يا ربنا نسألك بهذه الساعة أن تنجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجيه ونجيها يا ربنا من السرطان، من السرطان يا ربنا ومن عقاد الخبيثة يا ربنا، ومن عقاد تتجدد على الآلام والأوجاع والضر يا ربنا يا ربنا، ومن طعنات في الجسد، ومن طعنات في الجسد، ومن وخز شديد في الجسد، ومن آلام مبرحة، ومن آلام مبرحة يا ربنا، نجي الظهر يا ربنا، نجي العمود الفقري والحبل الشوكي يا ربنا، والعضلات والعضلات والعضلات، نجي يا ربنا الفقرات، نجي يا ربنا الغضاريف، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا الجسد الجسد الجسد الجسد، نجي الروح والجسد يا ربنا، نجي الروح والجسد يا ربنا، نجي يا ربنا الخلق والخلقة الحسنة يا ربنا، اللهم نجاة يا ربنا لعبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا، نجاه نجاه يا ربنا في هذه الساعة لنا أجمعين يا ربنا، لا تخف نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجي عبدك وأمتك يا ربنا من كل بلاء وشر، من كل بلاء وشر يا ربنا، ومن كيد ومكر، ومن كيد ومكر يا ربنا، نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجهم يا ربنا أجمعين، نجهم يا ربنا أجمعين، نجهم يا ربنا أجمعين، نجهم يا ربنا أجمعين من كل بلاء، من كل ضر يا ربنا يا ربنا، ومن المرابط يا ربنا، ومن القيود يا ربنا، ومن السلاسل يا ربنا، ومن السبح يا ربنا، ومن أسحار في القبور، في القبور وفي المزارع وفي الصحاري وفي القفار وفي الأبيار، نجهم يا ربنا من الأسحار، نجهم يا ربنا من الأسحار كلها ما كانت مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا، نجهم من الحسد الشديد والعيون، من الحسد الشديد والعيون وآثارها وضرها وأعراضها، ما كان منها في الرأس وما كان منها في الجسد، في العظام في العظام في العظام جعلته هشا، وفي الدم أفسدت، وفي الدم أفسدت، وفي الغدد وفي الغدد وفي الغدد أهلكتها، وسببت سرطانا يتنقل في الجسد، وسببت سرطانا، وسببت أوراما، وسببت آلاما وأسقاما عجز الطب الحديث فيها، اللهم أعطلها يا ربنا كلها كلها كلها، ونجي عبدك وأمتك يا ربنا منها، نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، نجوت نجوت من القوم الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم اشفهم بالشافية وافهم بالكافية يا ربنا، وقهم بالواقية وافتح لي ولهم أجمعين يا ربنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.